لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي مريضنا وتمده بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن عليه بالشفاء العاجل، وأن لا تدع فيه جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا، وشافه وعافه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتوله برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. اللهم رب الناس، ملك الناس، أذهب البأس واشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر من الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه. يا إلهي اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاءك، ولا معافاة إلا معافاتك. أنت الحي القيوم. اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرا عن كل لحظة وجع وألم. اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما معافى من كل أذى أو ضر. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين.